باعتبار المكان، باعتبار العمل نفسه. جنسه ولا نوعه؟ جنسه أو نوعه؟ جنسه ونوعه. زي نعم الإخلاص النية الحال. نعم ها باعتبار الكيفية ما يدخل في نوع العمل. طيب هل نأخذ أولا الدليل على ما قلت اعتبار العامل يا زيد؟ ما هو الدليل؟ شنت. هذا باعتبار العامل. فيه أيضا دليل آخر؟ لا هذا ما جاء شيء نبت. لا لا نعم اي لا يمكن هذا باعتبار الحال. نعم صح المصابرة في آخر الزمان يكون للعامل أجل 50 من الصحابة. طيب لا من اللي قال بعد هند الحال كما في قول رسول خير الصدقة أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل. طيب الزمان طيب وش الدليل في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ ما هو؟ غانم؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح خير أحب إلى الله هذه الأيام العشر. نعم صحيح تمام. المكان عندك؟ نعم ايش خير نعم. طيب من ها نعم معرفه ها اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وغير صح. فالفرائض أفضل من جنس النوع. طيب النوع يمكن يكون باعتبار النوع أيضا الفرائض جنس ونفس الفرائض تختلف. فالصلاة أفضل من الزكاة والزكاة أفضل من الصيام وصلاة العصر أفضل من غيرها باعتبار إينها وباعتبار النوع ما طيب لماذا لا نقول الصلاة أفضل من الزكاة؟ ها شوف الآن جنس الفرائض أفضل من النواع هذا جنس. الجنس هو الذي تحته أنواع وما مر علينا هذا في تعريف الجنس. الجنس هو الذي تحته أنواع. الفرائض تحتها أنواع صلاة زكاة صيام حج ولا لا؟ طيب إذن الصلاة أفضل من الزكاة، الزكاة أفضل من الصيام، واضح؟ هذا باعتبار النوع. الدليل إن الصلاة من تركها فهو كافر والزكاة ورد فيها من عقوبات ما لم يرد في الصيام والحج. بقينا أيضا النوافل تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف بعضها أوكد من بعض. هذا باعتبار النوع. وش باقي علينا خمسة هذولي؟ الحال

هذه ما تجيب الفوائد ذي يا محمد، لكن سؤال مهم. يقول: هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق من عليه أو ربما آذاه، هل الأفضل أن يبقى قابلا للإنفاق أو يرده؟ ها؟ يرده كذا. طيب إذا رده هل يلزم المنفق قبوله أم لا؟ ها؟ لا يلزم، لا يلزم، لأنه قد ملكه، فالمعطى ملكه الآن، فرجوعه إلى المنفق معنى التجديد ملك، فلازمه قبوله، لكن له أن يقول يا إما أن تقبل أو تحبس لسانك عن الكلام والأذى. نعم نعم. نعم. نعم. ما يمنع، فإما يقال هذا خاص بالصدقة والإنفاق، لأن الإنفاق الإنسان يكون فيه شحيحا، وكما قال الله تعالى في وصفه: وإنه لحب الخير لشديد، وقال: تحبون المال حبا جما. وكثير من الناس يهون عليه العمل بالنسبة للإنفاق. وإما أن يقال الاقتصار على السبيل في الحديث لا يمنع الزيادة، لأن الله قال: والله يضاعف لمن يشاء، فيكون الأجر 700 هو الأجر المحتم، وما زاد فهو بفضل الله. نعم. ما هو بهذا الحديث؟ لا، ما هو بهذه، هو يعني حديث الصوم، هو يعني حديث الصوم. نعم. خلي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل ذهب من يأخذ الحديث. كيف توفق بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبلغ مثل 50 صحابة؟ هنا يقول يعني ما يبلغ مثل 50 صحابة. هذا مر علينا الجنبين. تذكرونه؟ زياد؟ أيهم؟ الحديث الأول اللي هو في حق الصحابة ولا في حق الصابر؟ لا، في حق الصحابة. نعم. هذا يحجي أسرى العام ونفس الصحابة. ولكن الثاني ما يمنع مثل التابعين، قد يكون من المرضى من بعض الصحابة، يعني من أصل الأصل. لا، مو هذا لكن. نعم. كل العمل قد يعني عمل الصحابة قد يفضل هذا عمل صحابي، ولكن الصحابي يفضل عليه بصفة يفضل. نعم. هو مثلا إذا وصل هذا الصادر كعمل الصحابة في ذلك الوقت يكون أجر 50 صحابي. نعم. أما إذا لم يصل لك عمل الصحابي فإنه يعني لا يصل. ما فهمت، يعني فسر لي هالكلام. يعني مثلا الصادر. أي نعم. إذا عمل كعمل الصحابي. نعم. يعني مثلا صلى. يعني صلى صلاة الفريضة. لا، مو بس صلاة الفريضة، كل أعمالهم، يعني أعمالهم كثيرة الصحابة. خلى في الصدقة. في الصدقة تصدق الصحابي بمد، وتصدق الصابر بمد. كيف نقول؟ يعني مثلا إخوان الصحابة غير أخوان الصحابة، ما في القلوب غير ما في الصحابة. عبد الرحمن. يعني ما ذلك أن عمل الصحابة أفضل مما بعدهم بلا شك، لكن هذا له أجر 50 من أجل معاناة العمل ومشقته. كالذي أصاب السنة وقال في التيمم لما لم يعد الصلاة قال أصبت السنة، والثاني قال له الأجر مرتين، فهل نقول الآن إن هذا أفضل من ذاك؟ لا. فيقال الصحابة لا يدانيهم أحد في فضل العمل من أجل الصحبة، لكن هذا أفضل من أجل